لا تسعى بين بين العالمين الاخرين سعيا شديدا. نعم. في الاجماع في ذلك. نعم. وقلنا انه اذا لم يكن هناك اجماع فالمرأة تسعى. نعم. وشيخ وقفت في كتاب المجموع النووي. نعم. انه قال اما المرأة ففيها وجهان. نعم. الصحيح المشهور الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور انها لا تسعى في موضع السعي. نعم. بل تمشي في جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة. نعم. والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم. نعم. وهذا ذكر خلاف فيه الخلاف في صورة معينة مهم الضبط. نعم. يعني فيما إذا سعت ليلا وليس في المطاف أحد في المسعى الآن ما يمكن لأن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد نحن ذهبنا في غير أيام المواسم وجدنا أن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل ما عندها عرفت هذا مثل إذا أتت ممكن يكون هذا هو قول الصواب لكن هذه مثل نعم السلام عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته هذا شخص رضع عن امرأة ولها بنات نعم شخص رضع عن امرأة نعم ولها بنات نعم ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر وجاء أنجبت بنات أيضا فهل لهم محارم للشخص هذا مثل بنات الرجل الأول يعني بنات زوجتي من الرضاع هذا شخص زوج لكن أنا تريد الزوجة الثانية أي نعم بنات يكون محرما للتي أرضعته من الزوج في الزوج في حبال الزوج الأول أي نعم لا صحيح أنه لا يقول نعم إن كان بناته من النسب أقول إن كان بناتها من النسب فصحيح محارم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته رضي الشيخ شخص مسلم كان معه شخص كافر انقلب فمات الشخص الكافر ماذا يلزمه؟ قلب إيش؟ قلب المسلم وأول كافر وهو يمن عليه؟ لا في الطريق انقلب عليه في الطريق؟ سيارة كان انقلب السيارة اي نعم فتوفي الشخص الكافر ماذا يلزمه تجاهه؟ هذه ترجع المحكمة تذهبون إلى المحكمة ولتحكم به إن شاء الله خير طيب سؤال آخر طيب. سؤال آخر من الأخ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق دراهم ورق مع الزيادة البائع يأخذ زيادة كان يبيع التسعة بعشرة نعم فما الحكم في ذلك يجوز حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس في كونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا فمنهم من أطلق وقال ليس فيها ربا مطلقا ومنهم من قال فيها ربا نسيئة وهذا أصح لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبه النقد الفضي والذهبي من وجه فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تخفيف الفضل نعم تتعدى هذا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج